شبكة الرواد التميم تقدم. أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن، خير كلام فوق لساني، سهل في لفظ ومعاني. حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان. من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان. أول حفظي حين بدأت آخر جزء في القرآن، خير كلام فوق لساني، سهل في لفظ ومعاني. حين حفظت كلام الله أحسست بكل اطمئنان. من يحمل آيات المولى يحيا في خير وأمان. وملأت الصدر بآيات تطرد وسوسة الشيطان. قلبي للقرآن محب أكثر من كل الخلان. فإذا فاز بجزء منه زاد الشوق لجزء ثاني، زاد الشوق لجزء ثاني، زاد الشوق لجزء ثاني. وفي قلبي لا أنسى، هو في قلبي لا أنسى. فاتلو آيات القرآن، فاتلو آيات القرآن، أجلس في صمت ووقار، أجلس في صمت ووقار، وخشوع يملأ وجداني، وخشوع يملأ وجداني. وفي قلبي لا أنسى، هو في قلبي لا أنسى. فاتلو آيات القرآن، في صمت ووقار، وخشوع يملأ وجداني، يتلو الشيخ فأسمع منه ويردد قلبي ولساني. إن كلام الله شفاء وهو دواء للأحزان. يتلو الشيخ فأسمع منه ويردد قلبي ولساني. إن كلام الله شفاء، شفاء وهو دواء للأحزان، شفاء وهو دواء للأحزان، شفاء وهو دواء للأحزان، للأحزان. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.